وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة عن قربان الشياطين، لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قلت ولذلك قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال السعدي وأنزلنا إليك الذكر، القرآن. فقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالمتدبر لكلام ربه يعلم أن هذه الآية معناها أن تفعل كل أمر أمرك الله به في هذا القرآن، وأن تجتنب كل نهي نهاك عنه الله في هذا القرآن، وأن تقف عند حدود القرآن، وأن تتخلق بأخلاق القرآن. بهذا يطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما هذا الذي يذكر التسابيح والاستغفارات والتهليل والتكبير آلاف المرات وهو مرابط على معصية الله، فليس بهذا الفعل تطمئن القلوب. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن. فبالذكر أي بعمل الأمر واجتناب النهي تطمئن القلوب. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، لتبين أي يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه ولعلهم يتفكرون في هذا القرآن، في هذا الذكر، فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال ابن كثير هذا بيان للناس، يعني القرآن، فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر من قبلكم وهدى لقلوبكم، وموعظة أي زاجر عن المحارم والمآثم. وروى ابن جرير في تفسيره عن قتادة قال في قوله تعالى هذا بيان للناس، قال هو هذا القرآن جعله الله بيانا للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين خاصة. قال ابن جرير أما قوله هدى وموعظة فإنه يعني بالهدى الدلالة على سبيل الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإنه يعني بالهدى الدلالة على سبيل الحق ومنهج الدين، وبالموعظة التذكرة للصواب والرشاد. كما حدثنا فروى بسنده عن الشعبي قال هذا بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. عن ابن إسحاق قال أي نور وآداب، وهذا بيان للناس أي هذا تفسير للناس إن قبلوه، يعني ثم بعد قبوله عملوا بمقتضاه ولوازمه. قلت وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن بان، يقال بان واستبان، وقد بينته قال الله سبحانه وقد تبين لكم من مساكنهم، وقال وبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، يعني المكذبين والمعرضين عن الحق، وقال ولتستبين سبيل المجرمين، وقال قد تبين الرشد من الغي، وقال قد بينا لكم الآيات، وقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وقال فيه آيات بينات. قال والبينة الدلالة الواضحة، عقلية كانت هذه الدلالة أو محسوسة. وسمي الشاهد بينة لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال ابن القيم في الطرق الحكمية البينة اسم لكل ما يتبين به الحق. وقال سبحانه أفمن كان على بينة من ربه، وقال جاءتهم رسلهم بالبينات. والبيان هو الكشف عن الشيء، وهو أعم من النطق مختص الذي هو مختص بالإنسان. قلت لأن هناك بيانا بالفعل وبيانا بالإقرار على القول أو الفعل بالسكوت عليهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التقريرية. قال ويسمى ما بين به بيانا. قال بعضهم البيان يكون على ضربين أي نوعين، أحدهما بالتنجيز وهو الأشياء التي تدل على حال من الأحوال من آثار الصنعة، والثاني بالاختيار. وذلك إما أن يكون البيان نطقا أو كتابة أو إشارة، فمما هو بيان بالحال قوله تعالى ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي كونه عدوا بين في الحال. قال تعالى يريدون أن يصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وأما ما هو بيان بالاختيار قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وسمي ما يشرح به المجمل غير المفسر والمبهم من الكلام بيانا كما هو مفصل في كتب أصول الفقه، نحو قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، ويقال بينته وأبينه إذا جعلت له بيانا يكشفه، نحو لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال نذير مبين. قلت ومن ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر الرشد خلاف الغي، وإرشاد الضال هدايته الطريق وتعريفه به، والرشيد الذي يرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم ودلهم عليها. فالرشد يستعمل استعمال الهداية كما قال الأصفهاني في المفردات. وقال السعدي يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين، لماذا؟ لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس فيكره عليه، وليس ديننا وقرآننا على هذا الوصف. وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه وتبين أمره وعرف الرشد من الغي. فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره. وأما من كان سيء القصد فاسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل ويبصر الحسن فيميل إلى القبح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحا. ثبت بالإجماع أن الإكراه مرفوع عن الأمة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأنا إن أكرهتك على أن تدخل في الإسلام بالسيف فالأمر أمر قلبي، تقولها بالكلب باللسان وقلبك يقول عكسها، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وهم قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فماذا بعد؟ ليس هناك إكراه، لأن هذا الدين إنما يمس هذا القلب وينطق به القلب قبل اللسان والجوارح، فلا إكراه في هذا الدين العظيم. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق، فالمراشد مقاصد الطرق، والرشد والرشد خلاف الغي، وأصاب فلان من أمره رشدا ورشدا ورشدة، وهو لرشدة خلاف لغية. وقال القرطبي: والطريق الأرشد نحو الأقصد، والرشاد الهدى والاستقامة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبين العلة من هذا الرشد، وهو في استجابة المرء لله وللرسول. قلت: ومن هنا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة الصحابة وخلفاءهم فقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين هم الخلفاء المهديون المهتدون الهادون الراشدون المرشدون إلى الخير والحق والصلاح والفلاح والنجاح والرباح والاستقامة والرشاد والتوفيق والسداد والحق، والنهون عن الغي والضلال، النهون عن الحراف والزيغ والميل عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. فإذا تكرر عندك ما مضى استشعرت هذا النور في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان من الفقه أن نسترشد القرآن في هذا الشهر، شهر القرآن، ونفقه أحكامه. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وهدى للناس في موضع نصب على الحال من القرآن، أي هاديا لهم إلى الحق، وبينات عطف عليه، والهدى الإرشاد والبيان، أي هذا القرآن بيانا لهم وإرشادا، والمراد القرآن بمجمله من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ. ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه، يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. وبينات جمع بينة، من بان الشيء تبين إذا وضح، والفرقان ما فرق بين الحق والباطل، أي فصل بينهما، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال ابن كثير: قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى للقلوب، لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي دلائل وحجج واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال، والرشد المنافي والمخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. ثم قال رب العزة في سياق سورة البقرة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال السعدي: والمعنى يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم والرشد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فعلى ضوء ما مر من كلام أهل العلم والمفسرين، فإن هذا القرآن بيان وشفاء ونور ورشاد وهدى يهتدي به من آمن به، والإيمان به والعمل به بالتزام أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. فلا يتم الرشد والاستقامة بهذا القرآن إلا لمن أقام تعاليمه والتزم مواعظه وسار بهداه ومراشده ومقاصده التي هي الطريق الأقصد والهدى الأحمد. وبقدر استقامتك على الحق وبقدر استجابتك لله وللرسول يحدث لك من الرشاد والتوفيق والسداد. هذا خلاصة هذا الدين. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومثال على ذلك قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. كذا بهذا الترتيب من حديث ابن عمر، حتى لما قال بعض التابعين صوم رمضان وحج البيت قال: بل سمعت من رسول الله وحج البيت وصوم رمضان. فإذن أول هذه الأسس وهذه الأركان التي قام عليها هذا الدين الشهادتان، ثم في المرتبة التالية الصلاة، ثم في المرتبة الأخيرة الصوم. فما لهؤلاء الذين تملأ بهم المساجد في رمضان فحسب؟ المعلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم الذي يصلي ولا يصوم أحسن حالا من هذا الذي يصوم ولا يصلي، لأن الصيام فريضة على جهة الفرض والحتم والإلزام بعيدا عن السنن في السنة مرة واحدة وشهر واحد. أما الصلاة فيخاطب بها العباد المكلفون في اليوم والليلة خمس مرات. فما ظنك بهذا الذي يترك هذا البيان من إقام الصلاة طوال العام ثم لا يتعبد إلى ربه إلا في صوم إلا في شهر رمضان، ولربما صلى مع صيامه أو لم يصل؟ فما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الصلاة مقدمة على الصوم، ورب رمضان هو رب غير رمضان. فاتقوا الله في أنفسكم، فإن الموت يأتي بغتة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد جمع الله مقاصد هذا الدين وغاياته في سورة قصيرة من قصار السور يحفظها الجاهل والأمي قبل العالم والمتعلم. كلمات قليلة قد حوت معاني هذا الدين كله، منها هذه السورة الجامعة المانعة. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال المفسرون: أقسم تعالى بالعصر الذي هو الزمان والليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم، الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. أقسم سبحانه على أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، الخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة. فقد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وهو الكافر بالله العظيم. وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض، لأن العامل المشترك بين الفاسق والعاصي من المسلمين وبين الكافر هو معصية الله، والكفر معصية عظيمة، والفسوق وارتكاب الكبائر كذلك هي معصية، ولكنها أقل في الدرجة من الكفر، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان من الكفار ومن المسلمين إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله به بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجب والمستحب، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثوا عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس دينهم. وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. كلمات يسيرة تفسر في مجلدات، لأنها حوت هذا الدين كله، كما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم، قال النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الدين، الإيمان ثم الاستقامة على الجادة المستقيمة، على المنهج القويم، على الصراط المستقيم لا يحيد عنها قيد أنملة. أقول لقد جمع الله خلاصة هذا الأمر لعباده فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه صيغة حصر بالنفي والإثبات، كقوله: لا إله إلا الله وما خلقت الجن إلا ليعبدون، والمراد ما خلقتكم إلا لعبادتي. فلا ينشغل المرء بما خلق في هذه الدنيا فيشغله عما خلق هو له، وهو عبادة الله. والمراد ما خلقتكم إلا لعبادته، فهذه علة الخلق وسببه لقيام التوحيد وعبادة الله. فالرابع من فهم ثم أتبع الفهم عملا صالحا يشمل الإخلاص فيه لله والمتابعة في عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخاسر الذي شغل عن عبادة ربه فلم يستجب له، بل استجاب لهواه وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. أما الأول فهو الموفق المسدد المرشد إلى الصلاح، وأما الثاني فهو الهالك الضال الضائع. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وخير الكلام أقله ما دل على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.